إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما بعد رمضان خير لنا كما قد كان رمضان خيرا لنا من سائر العام، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. هذه وقفات أيها السادة بعد رمضان، هذه وقفات محاسبة مع النفس، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم بعد رمضان. الوقفة الأولى، من الذي استفاد من رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه أول فائدة، الذي خرج من رمضان ولم يغفر له فرغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له جبريل: قل آمين. قال آمين، ثم بين له، قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم ذهب رمضان ولم يغفر له. فهذا شهر الطاعات، فاز فيه من فاز وخاب فيه من خاب. فكل أحد يراجع نفسه، من الذي استفاد من رمضان؟ أنت تقعد مع نفسك وتنظر إلى حالك بعد رمضان. الوقفة الثانية توبة المقصر، توبة المقصر، من فرط في رمضان وارتكب فيه المعاصي والآثام، هل انتهى الأمر؟ هل خسر كل شيء؟ أم بقي قوله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سئل أبو هريرة، قالوا: من أبى يا أبا هريرة؟ ماذا عليه الآن؟ فقال رضي الله عنه: ومن أبى عليه أن يستغفر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. عمر رضي الله عنه لما خرج وقد قحطت السماء، خرج يستسقي من الناس، ما زاد على الاستغفار، فقالوا: ما دعوت يا أمير المؤمنين؟ قال: قد سألت الله تبارك وتعالى بمجاديع الدعاء، لأن الله قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فما زالت الفرصة أمام المقصر أن يرجع وأن يتوب. وكان أحدهم يقول لولده: يا بني عود لسانك الاستغفار. ف فإن الله عز وجل ساعات لا يرد فيهن سائلا، ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بين توحيده والاستغفار، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فشأن الاستغفار عظيم، وهذه الوقفة الثانية المقصر يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل. ثم الوقفة الثالثة، هل قبل العمل أم لا؟ لأنك تقول خلاص أنا صليت وقمت وكذا خلاص أنا من الفائزين وأنا من كذا. الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وكان أحد أهل العلم الكبار يقول لو أني أعلم أن الله عز وجل قبل لي مثقال ذرة من عمل فأنا إذن لسعيد. قيل له ولما مثقال ذرة يعني إيش؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهنيئا لمن تقبل الله عز وجل منه. ومن أمارتها الاستقامة، لما قرأ عمر رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا والله ولم يروغوا كما يروغ الثعلب. رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة ترنو إلى مشتاق. واحد كان يشرب الخمر فلما ولغ رمضان تركه لأجل حرمة الشهر، فلما ولغ رمضان قال مشتاقة ترنو إلى مشتاق. فهذا خسران مسكين، يحتاج إلى أن يجدد توبته وأوبته إلى الله جل جلاله. واعلموا يا عباد الله أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في كتاب أرسله إلى بعض إخوانه قولوا كما قال أبوكم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين، وكما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وكما قال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هؤلاء سادة الأنبياء. وكما قال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وكما قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الوقفة الرابعة يا عباد الله، المجد الذي هيأ الله عز وجل له الخير في رمضان لا يتوقف، واصلوا على الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكان يصلي قيام الليل إلى أن مات وهو على أشد حاله اجتهادا حتى تتفطر قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على صيام ست من شوال، فقال من صام ست أيام بعد الفطر كانت تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. 30 شهر 30 يوما بعشرة أشهر، وفي بعض روايات الحديث وستة بشهرين، فهذه سنة كاملة غفرها الله عز وجل بسبب رمضان. فنواصل الأعمال. الوقفة الخامسة يا عباد الله، إن العبد لا يغتر بالطاعة. العبد لا يغتر لأنه صام وقام وفعل وفعل. قال الله لنبيه وهو أشد الناس إخلاصا له وعبودية له ولا تمن تستكثر، لا تدل بعملي، لا تمن، فإن الله عز وجل هو صاحب الفضل والمنة، هو الذي هيأ لك الصلاة والصيام والقيامة والإنفاق في سبيل الله، وهو الذي أقامك. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، عباد أعرضوا عنا بلا جم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسنوا ظنا، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى، فما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل جلاله. فلا يغتر العبد بطاعته ولا يستكثر بها، بل يحمد الله عز وجل الذي وفق عليه. ثم الوقفة السادسة يا عباد الله، أن العبد لا يشترط أن يكون بعد رمضان أن يختم القرآن كما كان يختم وأن يقوم الليل كما كان يقوم، لأن شهر رمضان له من الفضائل ما ليس لغيره، ولا بد للناس من ركون، لكن العبد يركن إلى السنة كما جاء في بعض الروايات، يركن إلى السنة يكون له نصيب، لن يستطيع أن يجتهد كما اجتهد في رمضان لأن الجو العام يعين على ذلك والآثار واردة، فلا يدع لنفسه فلا يدع حظا لنفسه من قيام ليل وصيام نافلة وصدقة وبر وصلة رحم يداوم، لا لكن لن يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع رمضان، وإلا لصافحتنا الملائكة في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحنظلة ساعة وساعة، فلا بد أن يحصل الفطور، لكن العاقل لا يفطر حتى يصل به الحد إلى أن لا يفتح المصحف إلا في رمضان، ولا يقوم الليل إلا في رمضان، ولا يتصدق إلا في رمضان. ثم الوقفة التي تليها وهي الوقفة السابعة الاستمرار على العبادة من أسباب حسن الخاتمة. من أراد أن يختم الله عز وجل له بخاتمة حسنة فليداوم على العمل الصالح، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يعلم أصحابه: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل قبل الموت ثم يقبضه عليه. كيف؟ بعض الروايات يقول عسله. قال: كيف عسله؟ جعله عسل. قال: أيضا يهيئ له عملا صالحا أو يرزقه عملا صالحا فيقبضه عليه. والعبد لا يدري متى يموت. قال الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فما تدري، لعل هذه تكون آخر جمعة، لعل هذا يكون آخر لقاء بيني وبينكم، والعبد ينقلب إلى بيته فيلقى الله تبارك وتعالى، فليلقى الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة من نعيم ومنة كبيرة. كل ما شرع الله فهو الله منه يستغفرون ويتوبون. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. واعلموا يا عباد الله أن العبادة في هذا الزمان لها أجر عظيم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقول: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إليه. انظروا إلى هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم أمرها عند الله تبارك وتعالى. قال الله: فقد وقع أجره على الله، يعني له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان الجو العام في معاصي وفي فتن وفي فواحش وفي كذا وكذا، وأنت تخبر على الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، فذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل جعلته امرأة ذات جمال ومنصب، يعني يأمن شرها وهي التي عرضت، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. فالعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثامنة يا عباد الله، الذين دخلوا رمضان بالمعاصي وخرجوا بالمعاصي، هؤلاء مساكين لم يستفيدوا شيء. تجد فضائح، يقول منهم من غشي امرأته في نهار رمضان، بل منهم والعياذ بالله من ارتكب الزنا وهو في رمضان والعياذ بالله، ومنهم وقد حصل هذا وذكره بعض أهل العلم، من أكل موالاة لليهود والنصارى، لأن معه كفار يعملون معه، فدخل فوجدهم يأكلون فاستحى أن يروه صائما ولا يأكل معهم فأكل. هؤلاء مساكين ينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن ينيبوا من هذا الخسران المبين. الوقفة التاسعة وهي قبل الأخيرة هي وقفة الحياء من الله تبارك وتعالى. في بعض الأثار: ليستحي أحدكم من الله كما يستحي من رجلين عظيمين من قومه، أحدهم كان يعمل معصية لله عز وجل، يشاهد معاصي الله عز وجل، قال: فسمع خشخشة في الباب، قال: فأسرعت إلى الباب وقد توقف، كاد قلبي أن يتوقف، وأغلقت الجهاز وتصببت عرقا، فنظرت فإذا هي قطة. قال العلماء: خوف قلبك واضطراب أعضائك من مثل هذا أشد من معصيتك لله عز وجل. إن مخلوق تعمل له كل هذا الحساب، ولا تعمل للملك رب الأرباب الذي تعصاه بعينه، فيا عجبا، والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي، أما يخشى أن يأخذ الله عز وجل سمعه، وأن يأخذ الله عز وجل بصره، وأن يختم على فمه، وقد رأى غيظه قد كان ممتعا بالسمع فأصيب في سمعه، وممتعا بالبصر فأصيب في بصره. فليحذر العبد معاصي الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، ودائم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. الوقفة الأخيرة، هل تعلمون من هو الفائز؟ قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فهل من مشمر الجنة؟ فإن الجنة والذي نفس محمد بيده لا خطر لها. هي روضة حسناء ونور يتلألأ وجارية حسناء جميلة ومقام في مكان آبد. قال الأصحاب: نحن مشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. فهلموا إلى أبواب الجنان، فتح الله تبارك وتعالى وفتح الباب للتائبين. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يرزقنا المداومة على الأعمال الصالحة، وأن يعيد هذه الأيام على المسلمين بالعز والتمكين في الأرض. نسأله جل جلاله أن يبلغ من هذه الأمة أمر رشد يعز أهل طاعته، ويهدى أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا، قتلهم بدلا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، فستكفرون كلية نفوذ من الله. اللهم أكبر، الله أكبر،